الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يتواصل بنا اللقاء معاشر الإخوة في الله في يومنا الثالث من هذه الدورة العلمية الدارسة لهذا الحديث العظيم، حديث جبريل عليه السلام، والتي نستضيف فيها شيخنا الفاضل الشيخ مظهر صنيقرة، الذي يتناول فيها الركن الأول من المرتبة الثانية من دين الإسلام، ألا وهو الإيمان بالله. وليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقبل أن أبدأ في الموضوع الذي كان من نصيبي من جملة هذه المواضيع، قلت من جملة المواضيع التي حواها هذا الحديث العظيم، وبالمناسبة أشكر إخواني المنظمين لهذه الدورة على حسن الاختيار، فمثل هذا الحديث العظيم الذي التقى فيه أمين السماء ورسول الملائكة بأمين الأرض وخاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، لقاء كان المقصود منه هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم. هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم. هذا الحديث فيه تعليم الدين كله، ولهذا العلماء يذكرون من فوائد هذا الحديث العظيم أن فيه بيان لمراتب دين الإسلام، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. الركن أو المرتبة الثانية من مراتب الدين مرتبة الإيمان، وأعظم أركان هذه المرتبة هو أول هذه الأركان، ألا وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. صلاح العباد بصلاح قلوبهم، صلاح البشرية بصلاح أفرادها، وصلاح أفرادها بصلاح قلوبهم. والقلوب لا يصلحها إلا الحق جل وعلا، لا يصلحها إلا الحق تبارك وتعالى بالحق الذي أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام، بالحق الذي جاء في نصوص الكتاب والسنة. فإذا صلحت القلوب بالإيمان صلحت الأبدان بعد ذلك، وصلح حال الناس جميعا. فأصل الفساد في عالمنا مرده إلى بعد الناس عن الحق وتنكب طريقه. فكلما ابتعد الناس عن هذا الحق المبين الذي أنزله رب العالمين وتنكبوا طريقه وانحرفوا عن الجادة وسلكوا سبل الغواية واتبعوا الشياطين وما توحي به إليهم لصدهم عن سبيل ربهم تبارك وتعالى، كان الفساد. والصلاح والإصلاح لا يكون إلا بالرجوع لأعظم أسباب الإصلاح والصلاح، ولا شك أن من أعظمها وأولها وهو أصل الأصول كلها الإيمان بالله جل وعلا. جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال، أفضل الأعمال ما هو؟ قال إيمان بالله. قيل ثم أي؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم أي؟ قال حج مبرور. ولما جاء وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليتعلموا دينهم، أول ما أمرهم به النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يوحدوا الله، أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال أتدرون ما الإيمان؟ قال الله ورسوله أعلم. قال الإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كلمة التوحيد، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس أو الخمس. أفضل الأعمال إيمان بالله تبارك وتعالى. أمرهم بأن يؤمنوا بالله وحده، ثم دلهم على معنى هذا الإيمان الذي أمرهم به الجامع لأصول الإيمان كلها. اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد وقول وعمل. وتعريف الإيمان أو حقيقة الإيمان تدور على هذه الأصول الثلاث، وهذا هو الحق الذي اعتقده سلف هذه الأمة، عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان تبدأ من أول نقطة. أول نقطة في باب الإيمان معرفة حقيقته، معرفة حقيقة الإيمان. ما هي حقيقته؟ الإيمان في اللغة يدور على معنيين اثنين، على معنى التصديق وعلى معنى الأمن. والإيمان تصديق، والإيمان كذلك يحقق الأمن والأمان في الدنيا والآخرة. إلا أن بعض أهل العلم رد على التعريف الأول، تعريف الإيمان في اللغة بالتصديق، وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وقال الأولى أن يكون معنى الإيمان لغة الإقرار أصح من التصديق، لأن التصديق في اللغة إذا قلنا أن كلمة إيمان ترادفها كلمة تصديق لكانت المطابقة من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. من حيث اللفظ نعلم أن التصديق إذا قلنا أصله صدقة، هذا يتعدى بمفرده، تقول صدقته كلام واضح مفيد، أما آمنت هذا لا يتعدى إلا إذا قلت آمنت به أو آمنت له أو ما إلى ذلك. فمن حيث اللفظ لا يستقيم، وكذلك من حيث المعنى صدقت هذه تأتي في مقابل الخبر الذي إما أن يصدق أو يكذب. ولو كان الإيمان يرادفه التصديق لا قيل في الخبر الذي يصدق أو يكذب آمن به أو كذب به، وهذا لا يقال ولا يستعمل. فالأولى أن يكون معنى الإيمان هو الإقرار، الإقرار بالقلب بعد الاعتقاد الجازم. ولهذا لما جاءوا إلى تعريفه، إلى تعريف الإيمان شرعا، قالوا الاعتقاد الجازم والإقرار الكامل بوجود الله تبارك وتعالى وبربوبيته، وأنه وحده جل وعلا المستحق للعبادة دون سواه، وأنه وحده جل وعلا المتصف بصفات الجلال والكمال. هذا معنى الإيمان في الشرع، وهو اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. جامع للأصول الثلاث، أو نقول هو قول القلب وقول اللسان، وهو عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح كذلك. قول اللسان بمعرفة الحق جل وعلا والإقرار، قول اللسان بمعرفة الحق جل وعلا والإقرار بربوبيته بقلوبنا، وقول اللسان النطق بالشهادتين، تلاوة القرآن، ذكر الله جل وعلا الذي أمرنا به وتعبدنا الله عز وجل به، هذا من الإيمان وداخل في مسماه، وهو من حقيقة الإيمان لأنه من الأعمال، والأعمال داخل في مسمى الإيمان، وهو عمل القلب، وهو عمل القلب كذلك، عمل القلب باليقين على الله جل وعلا، واليقين على ما أنزل الله تبارك وتعالى، واليقين على أحكامه وعلى تشريعاته، وأن تشريعاته جل وعلا فيها الصلاح كله، وأن أحكامه تبارك وتعالى محققة لسعادة الدارين في الدنيا والآخرة، وعمل الجوارح كذلك الذي تدخل فيه كل الأعمال، الذي تدخل فيه كل الأعمال. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، لم يخرجوا العمل من حقيقة الإيمان كما فعل المرجئة الذين قالوا هو اعتقاد وقول، وذهب غلاتهم إلى أنه مجرد التصديق، إلى أنه مجرد التصديق، وهذا مخالف لما دلت عليه النصوص الكثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، الدالة على أن الأعمال داخل في حقيقة الإيمان، ليس هذا فحسب، داخل في حقيقة الإيمان وسبب لزيادته أو نقصانه، لأن الإيمان في عقيدة أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بطاعة الرحمن جل وعلا وينقص بمعصيته تبارك وتعالى، كلما ازداد المؤمن تقربا إلى الله جل وعلا كلما ازداد إيمانه، وكان تلازم بين الأصلين، وكلما ازداد إيمانه كلما ازداد تقربا إلى الله جل وعلا، هذا يكون سبب ويكون غاية بعد ذلك، أو يكون نتيجة بعد ذلك، العمل يكون سبب لزيادة الإيمان وهو داخل في حقيقته، ويكون نتيجة من نتائج قوة الإيمان وصدق الإيمان. ألم يقول النبي عليه الصلاة والسلام في عمل من الأعمال والصدقة برهان، الصدقة عمل من الأعمال، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان، البرهان في اللغة معناها الحجة والدليل، صح ولا لا؟ فالصدقة دليل على ماذا؟ وبرهان على ماذا؟ دليل على صدق إيمان صاحبه، هذا صادق الإيمان، لما أخرج من ملكه ما جبل على حبه به. الله جل وعلا قال وتحبون المال حبا جما ولكن يخرجه من ملكه ويعطيه لمن أمر بإعطائه له من ما يسمى في الفقه مصارف الزكاة، الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء يعطيها ولا يرجو منهم ردا ولا يرجو من إعطائه نفعا منهم، إنما الذي يرجوه ثوابا من عند الله، من عند الله جل وعلا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يخافون وقوفهم بين يدي الله يوم القيامة، يسألهم الله جل وعلا عن هذه الأموال، لأن في الأموال حق واجب وفيها كذلك حق زائد. الحق الواجب يعاقب المرء على تركه، من لم يؤدي ولم يخرج زكاة ماله آثم عند ربه جل وعلا، تارك لركن من أركان الإسلام. وسيأتيكم الحديث عن أركان الإسلام، تارك لركن من أركان الإسلام. ألم يقاتل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم صديق هذه الأمة الأكبر رضي الله تعالى عنه قوما منعوا زكاة أموالهم؟ منعوها تأويلا، قالوا الزكاة كنا نؤديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا مات لا نؤدي إلى غيره. فقال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. دين الإسلام لا بد أن يقام جملة واحدة، لا بد أن يقام كله، أن يقيمه المسلم على نفسه أولا، وأن يقيمه على من حوله، وهكذا يصلح حال الناس. أما الآن الناس اليوم تلقى هو لا يقيم الإسلام في نفسه ويطالب غيره بإقامة الإسلام، يطالب الرئيس ويطالب الوزير ويطالب الناس جميعا وهو في نفسه لم يقم الإسلام، هذا لا يستقيم. أن تقيمه كله عملا بقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة، هذا في عمل من الأعمال، ألا وهو الصدقة أو الزكاة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم دليلا وبرهانا على صدق إيمان صاحبها. الأعمال داخل في حقيقة الإيمان كذلك، لأن الله جل وعلا سمى أعظمها إيمانا. قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يضيع إيمانكم، لا يضيع إيمانكم. فيما نزلت هذه الآية؟ نزلت هذه الآية بعد تحويل القبلة، القبلة تحولت صح ولا لا؟ ما منين تحولت؟ واحد ما هو دخل هذا في سؤال محاضرة تعود تفرحوا من ضر ما تكتبش فارس. تحولت من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. أحسن. في أي سنة؟ هنا بركة الناقة. في أي سنة تحولت القبلة؟ ها؟ عشر ماشي 16 لا لا هو محمد بعد الهجرة 16 شهرا بعد الهجرة أحسن. تحولت القبلة من بيت الله من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، وهذا استجابة لرغبة نبينا عليه الصلاة والسلام. منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله، الله جل وعلا لبى له رغبة كانت في نفسه حياء من الله جل وعلا ما سألها، ولكن الله جل وعلا علام الغيوب، قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. تحولت القبلة من بيت الله من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، وهذا من أعظم الأحداث في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة كانوا في صلاة تحول في نفس الصلاة، صلى مصل مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم مر على قوم يصلون في صلاة العصر، قال لقد تحولت القبلة، أو قال يشهد أنه صلى مع رسول الله إلى بيت الله الحرام. فتحول إمامهم أصبح في مؤخرة الصف، ومن كان في مؤخرة الصفوف تقدم إماما في نفس الصلاة. الشاهد لما تحولت القبلة، بعض الصحابة لحرصهم على الخير لإخوانهم ولحبهم لهم جاء في نفوسهم أن إخوانا لهم قد ماتوا، قد استشهدوا، قتلوا في سبيل الله، وقد صلوا إلى بيت الله إلى بيت المقدس ولم يصلوا إلى بيت الله الحرام، فرفعوا هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله جل وعلا قرآنا يتلى دليل على شرف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعلى شرف السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. إن الله لا يضيع إيمانكم، أي لا يضيع صلاتكم، صلاة من صلى إلى بيت المقدس. فسمى هنا الشاهد سمى الصلاة إيمانا، سمى الصلاة إيمانا، وهذا لا شك أنه من أقوى الأدلة على أن الأعمال داخل في مسمى الإيمان. ومن الأدلة القوية كذلك ما جاء في السنة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان قال النبي عليه الصلاة والسلام بضع وستون شعبة، شعب كثيرة. أول شعب الإيمان الإيمان بالله المتعلق بالاعتقاد القلبي والإقرار، ثم من الإيمان كذلك أعمال كثيرة، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم وما إلى ذلك. من هذه أدنى هذه الشعب إماطة الأذى عن الطريق. إماطة أذى عن الطريق من الإيمان عندنا عند المسلمين عند أمة الإيمان تؤجر عليه عند الله تبارك وتعالى. أليست هذه الأمة أحق بهذه المعاني السامية المتعلقة بكل ما فيه مصالح العباد من غيرها من الأمم؟ المسلم لأجل هذه النصوص لا يحتاج إلى من يأمره أو ينهاه أو يعاقبه عن مثل هذه الأمور، يعاقبه عن أذية المسلمين في طريقهم، يعاقبه عن أذية جيرانه وأذية إخوانه في طرقاتهم. بعض الناس الآن سفاكي طرق، ليسوا كقطاع الطرق الذين يخرجون للناس بالسلاح، هؤلاء أشد ربما من هؤلاء. سفاك في طريق المسلمين بسيارته أو بشاحنته لأنه يؤذي المسلمين في طرقاتهم، وقد نهي أن يؤذي المسلمين في طرقاتهم بما يرميه في الطريق، بما يفعلونه من أشغال في الطرقات تكون سببا لهلاك الناس. سمعنا الكثير من الأحداث أو الحوادث في هذا الباب، طفل صغير سقط في حفرة هلك، شكون اللي حفر هذه الحفرة؟ قال المقاولة ما وقع لنا في الزلزال الماضي، صلى الله عز وجل أن يعصمنا من الفتن كلها، خير دليل على ذلك. هذه الأمة أولى بكل ما يصلح شؤون حياتها من غيرها من الأمم. إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، ثم قال والحياء شعبة من الإيمان. الحياء الذي يمنع عن كل فعل قبيح ويحبس النفس عن كل رذيلة ويدفع لكل خير. الحياة خلق الإسلام، إن لكل أمة خلق وخلق أمة الحياة، قال عليه الصلاة والسلام. فإذا رفع الحياء عن هذه الأمة، هذه أمة قد تنكبت طريقها وخالفت هدي نبيها عليه الصلاة والسلام، ونبيها بريء منها، لأن الأمة التي تركت الحياء وقعت في الشر كله، وقعت في الشر كله. إن مما أدركه الناس من كلام النبوة الأول إن لم تستحي فاصنع ما شئت، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وما نراه من حولنا اليوم من فظائع وفضائح الأعمال والأخلاق ومن أنواع الشرور كلها، من أعظم أسبابه رفع الحياء عن الناس، ارتفع الحياء عنهم. فالعمل من الإيمان داخل في مسماه وهو من حقيقته، وأول وأعظم هذه الأركان أي أركان الإيمان، الإيمان بالله تبارك وتعالى. والإيمان بالله جل وعلا لا يتحقق إلا بأربعة أمور، أولها الإيمان بوجوده جل وعلا، والإيمان بوجوده دلت عليه الفطرة قبل الشرع، دل عليه العقل قبل الوحي، فوجود الله جل وعلا دلت عليه الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ما من مولود قال عليه الصلاة والسلام يولد المولود على الفطرة، يولد على الفطرة، الفطرة الإيمان بالله، توحيد الله جل وعلا، فوالداه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وما قال أو يسلمانه، لأن الفطرة الإسلام، وأصل الإسلام الإيمان بالله جل وعلا، يولد على الإيمان، وهذا من فضل الله جل وعلا على العباد، فطرهم موحدين له، فطرهم موحدين، دل على وجوده كذلك العقل، العقل السليم، العقل الذي ينظر من حوله، ينظر في ملكوت السماوات والأرض، ينظر في نفسه التي بين جنبيه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. بعد هذا النظر لابد أن يصل إلى نتيجة أن هذا خلق خالق، خلق خالق عظيم مدبر. هذا الخلق لا يأتي صدفة ولا يأتي هكذا من لا شيء كما يعتقده الملاحدة الدهريون عياذا بالله. هذا خلق خالق، كما قال الرجل الأعرابي الذي فطرته لم تلوث ونظر بالعقل السليم، عايش في الصحراء وعايش مع الدواب ومع علفها وبعرها، قال البعرة تدل على البعير والخطى تدل على المسير، السماء بلا عمد، السماء بلا عمد، وأرض ذات فجاج لا تدل على الخالق العظيم تبارك وتعالى. هذا عقله، العقل السليم يصل إلى هذه النتيجة، يصل لا محالة إلى هذه النتيجة. حتى كان بعض علماء الفلك كان يقول إذا، وليس على الإسلام، نصراني ولكن يعتقد أو يؤمن بالله جل وعلا، يعني حقق هذا الإيمان الذي ندندن حوله، يقول إذا أحسست بضعف إيماني ذهبت إلى منظاري، كن حس بضعف الإيمان نروح للمنظار وينظر ويبدأ يتأمل عظم خلق الله جل وعلا، هذه الأفلاك وهذه النجوم. وإذا كان فيكم طلبة في في في هذا التخصص، ونظر ما كاش في بمبدا علم الفلك، ما كاش أسترونومي، ما كاش أنتم راكم ضرب البترول الله يعينكم. ومن الأدلة كذلك الشرع، النصوص الكثيرة الدالة على وجود الله تبارك وتعالى، وهي أكثر نصوص الكتاب، أكثر نصوص الكتاب في التوحيد، أكثر نصوص الكتاب في التوحيد. هذه النصوص التي الله جل وعلا يأمر فيها الخلق بالنظر إلى ملكوت السماوات والأرض، بالتدبر فيها ليصلوا إلى هذه النتيجة، أفلا ينظرون إلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى وإلى الأرض كيف سطحت. هذه كلها أدلة على خلق الخالق تبارك وتعالى، يعني والخلق صفة من صفاته، والخلق صفة من صفاته. ويدل كذلك قال أهل العلم من أدلة وجود الله جل وعلا، أو من الأدلة على وجوده، دليل الحس، دليل الحس، يعني الإنسان يجد في نفسه الإحساس إلى اللجوء إلى الله جل وعلا، إلى اللجوء إلى خالق، إذا ألمت به ملمة، إذا أحيطت به المخاطر من كل جانب، بحسه يلجأ إلى خالقه وبارئه تبارك وتعالى. بل هذا حتى في صفات الله، حتى في صفاته دليل الحس يفرض نفسه أو يكون حجة على الغير. المتكلمون من اعتقاداتهم الباطلة في صفات الله جل وعلا، والمتكلمون معطلة في باب الصفات، يعني يعطلون صفات الله جل وعلا، يؤولونها. من تعطيلهم أنهم لا يعتقدون بصفة العلو لله جل وعلا. الله جل وعلا في كل مكان، الله في كل مكان. أحد أئمتهم حاجه رجل بماذا؟ بدليل الحس. قال: فماذا نفعل، ماذا نفعل فيما نجده في نفوسنا إذا أردنا أن ندعو ربنا أن نرفع أيدينا إلى السماء؟ هل وجدتم إنسان أراد أن يدعو الله جل وعلا، أعمل يدي هكذا، ولا أعمل يدي هكذا، ولا أعمل يديه للتحت مباشر، يا رب منين جاء هذا الحس الذي فطره الله جل وعلا؟ هذا حس فطرنا الله تبارك وتعالى عليه، هذا في صفة من صفاته، هذا في صفة من صفاته. و كما قال إنهما ذلك صاحب الورقات أحسن للجويني، وقال حير للهمدان. أحسن، جزاك الله خير يا صاحب الهمدان، مسافر سموك صاحب الهمدان. ايه انا بدا في الغرفة، اعطيته لي واحدة باردة واحدة سخونة، هنا باردة. كيف سخونة شيخ؟ نجيبه سخونة دوك، خلاص وش ندير؟ معليش الاخر اجلس اسمع. أي فات شوية بسم الله. طيب، هذا بالنسبة للأمر الأول من الأمور الأربعة التي لا بد من اعتقادها في ركن الإيمان بالله تبارك وتعالى، أن نؤمن كذلك. الإيمان الجازم بربوبيته جل وعلا، الأمر الأول أن نؤمن بوجوده، الأمر الثاني أن نؤمن بربوبيته، وهذا الذي نسميه توحيد الربوبية. الإيمان بالله تبارك وتعالى هو تحقيق للتوحيد، تحقيق للتوحيد. لا يؤمن المؤمن إلا إذا وحد الله. ولهذا لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يوحد الله، أن يحقق الإيمان بالله جل وعلا وتوحيد الله عز وجل في ربوبيته، أن تعتقد الاعتقاد الجازم أن الخالق هو الله تبارك وتعالى، وأنه لا خالق مع الله، وأنه هو المدبر لهذا الكون، وأنه هو الضار والنافع، وهو المحيي والمميت، وهو الرزاق لخلقه. ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هذا توحيد الله عز وجل في ربوبيته، وهذا من التوحيد العلمي في الله جل وعلا، لأن التوحيد من هذا الباب ينقسم إلى التوحيد العلمي والتوحيد العملي. التوحيد العلمي توحيده في ربوبيته وتوحيده في أسمائه وصفاته، والتوحيد العملي ما يقدم العبد، ولهذا سمي عملي، ما يقدم العبد يخلص فيه النية للرب جل وعلا، أن يجعل عمله لواحد لا شريك له هو الله عز وجل. كل قربة يتقرب بها يتقرب بها إليه دون سواه من غيره من المعبودات. والله جل وعلا كما عرف خلقه بنفسه أنه أغنى الأغنياء عن الشرك، لا يقبل أن يشرك معه غيره، وإن كان قدر أذمنا لا يقبل الله عز وجل ذلك. الله تبارك وتعالى شرط على عباده أن لا يقبل منهم عمل إلا إذا كانت نيتهم فيه خالصة لله تبارك وتعالى، خالصة من الخلوص، لا يشوبه شيء، يعني لا يصرف منه شيء ولو كان قليلا إلى غير الله جل وعلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كل أعمالي حركاتي سكناتي لله رب العالمين، وكل عمل من الأعمال فيه مظهر التعبد لا يجوز أن يكون لغير الله، لا يجوز أن يكون لغير الله. القيام مظهر من مظاهر التعبد ولا لا؟ مظهر من مظاهر التعظيم، لا يكون إلا لله. من أحب أن يقوم الناس له فليتبوأ مقعده من النار. السجود مظهر من مظاهر التعبد ولا لا؟ من سجد لغير الله فقد كفر. السجود بالمعنى اللغوي فقط يكون مظهر من مظاهر التعبد. وش هو السجود في اللغة؟ ها؟ مجرد حركة الرأس. أحسن، مجرد حركة الرأس يعتبر سجود. ولهذا احنا ننصح إخواننا جماعة الرياضة القتالية ولا الرياضة اليابانية ولا الآسيوية أنهم قاع كلها جيدوا ولا الفوبطنام كلهم أنهم يجتنبوا المحاذير الشرعية، ما أعظمها ما تعلق بعقيدتنا. حتى نعلم أن هؤلاء الناس هؤلاء مجهول أصحاب هذه الرياضة، صح ولا لا؟ أربابها الذين ابتدعوها مجهول، رياضتهم نابعة من معتقداتهم معتقداتهم. احنا ما عليش نستفيد من هذه الرياضات ما فيه فائدة لنا، ولكن بشرط أن نجتنب ما هو من المحاذير والمخالفات في ديننا. هم يسجدون لبعضهم، نحن لا نسجد، لا نسجد. بعض الرياضات يضربون الوجوه، نحن لا نضرب الوجوه لأننا نهين عن ذلك، لأننا نهين عن ذلك. هذا معنى الإسلام، هذا معنى المسلم، يكون خاضع لأوامر الله جل وعلا، يحقق الإسلام في نفسه في كل شيء، في كل شيء، حتى في هذا الأمر الذي هو من الترفيه، صح ولا لا؟ ولا من تقوية الأبدان، ولا من ولا على طريقة الإخوان من الإعداد، ولا كيف ما شاء، ولكن لا بد أن يكون خاضعا لأحكام الله تبارك وتعالى كلها. فإخلاصك لله جل وعلا في عملك أن يكون العمل لله، ما تعطيش نصيب حتى لنفسك، حتى لنفسك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل في سبيل الله ويحب أن يحمد ويحب الثناء والمدح، قال من قاتل في سبيل الله جل وعلا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كيف مقصد آخر؟ ولذا دائما وأبدا ننبه إخواننا في قضية النيات، لأنه من أخطر الأمور ومن أشد الأمور كذلك التي يدخل من خلالها الشيطان. الشيطان فقيه في هذه المسائل، فيريد أن يفسد على الإنسان عمله وصلته بربه جل وعلا. يأتي من هذا الباب، يضرب له شيء من النية في عمله، يحب الثناء، يحب الناس يقولوا آه فلان ما أشجع ما أعلم. يجي بعض الناس ربما يجي واحد مثلي هكذا ويجي يجيب الغرائب ويجيب المسائل ويقول دوخهم هذا الناس اليوم، هذا الأمسية حتى يقال فلان جهبل جاب مسائل طالبان، وبعضهم ربما ما فاهم أحد المسائل، وأحيانا المتحدث بها لا يفقهها، كما يقول الشيخ عبد الغني يهرب بما لا يعرف. هذا لأجل أن يحمد، صرف النية لغير الله. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب قال من طلب العلم ليماري به العلماء ويجاري به السفهاء ويصرف وجوه الناس إليه دخل النار. نيته في هذه العبادة ليست خالصة لله. تعلم العلم، قال اليوم هذا الشيخ اليوم نحبسه، اليوم هذا يماري بمعنى يجادل، يجادل العالم ويقول له هذه ما، أو يجاري به السفهاء كما يفعل من تفضر، من تفضر هذه المجالس. بعض الناس أوقعوا الأمة في فتن عظيمة، فتن عظيمة من خلال المنابر، من خلال منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس انخدعوا، واحد في بيت الله وعلى منبر هو منبر رسول الله ويتكلم بآيات الله، والناس مساكين في هذا الباب مساكين. أنا أقول أنه أحيانا بعض عامة الناس ممن لا يفقهون، لا أقول لا يفقهون مسائل دينهم، لا يفقهون أصول المسائل من عقيدتهم التي هي أصل الدين، ويجيب أمثال هؤلاء ويبدأ يهيج في الناس ويبدأ إذا كلمت ونصحت يا أخانا بعضهم في سنوات سابقة يا أخانا ترك تريد إهلاك هذه الأمة، ضيعتم شباب هذه الأمة بهذه الأفكار وبهذا التوجه السيء المخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت تدعي أنك تدعو الناس لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. اتق الله في هذه الأمة، اتق الله في هؤلاء الشباب، تعلمون بما يجيب بعضهم بل بماذا أجاب بعضهم. قال الآن خلاص، قال احنا علمنا وقلنا لهم، يعني ما نقولوش للوراء. هذا معنى مجاراة السفهاء لمن قال وفي من أعلن، أعلن في هؤلاء وليصرف وجوه الناس إليه. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. الأمر الثالث من الأمور التي يجب تحقيقها لتحقيق هذا الركن، الإيمان بالله جل وعلا، الإيمان بألوهيته، الإيمان بألوهيته. وهذا معنى تحقيق توحيد الله جل وعلا في الألوهية أو في العبادة، توحيد العبادة الذي سبق بيانه أن العبد لا يشرك في أي عمل من الأعمال مع الله تبارك وتعالى غيره. وآخر هذه الأمور الإيمان الجازم بأن الله تبارك وتعالى متصف بصفات الكمال والجلال كلها، وتسمى بالأسماء الحسنى، وهذا تحقيق توحيد الأسماء والصفات، وهو أن نعتقد الاعتقاد الجازم أن لله جل وعلا صفات علا اتصف بها، كلها صفات كمال لا نقص فيها ولا عيب، وأن كل ما وصف الله عز وجل به نفسه في كتابه أو وصفه به نبيه عليه الصلاة والسلام أن نؤمن به على ظاهره، أن نؤمن به على ظاهره إثباتا من غير تعطيل ولا تأويل ولا تمثيل ولا تشبيه، عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. وهذا الباب انحرفت فيه طوائف، من عطل صفات الله جل وعلا وأخرجها عن ظاهر معانيها وأولها تأويلا لا تتحمل، ومنهم الطرف الثاني من شبه ومثل صفات الخالق بصفات المخلوقين. ودائما وأبدا أهل الحق وأهل السنة والجماعة وفق بين طرفين، وسط بين غلاة وبين جفاة. الحق دائما هو الحسنة بين السيئتين، الحسنة بين السيئتين. ففي باب الأسماء والصفات لا نعتقد اعتقاد النفاة من المعطلة والمقولة، ولا نعتقد كذلك اعتقاد المشبهة أو الممثلة. قال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا أصل عقيدة أهل السنة والجماعة، تنفي التعطيل وتنفي كذلك التشبيه وتثبت الإثبات. ليس كمثله شيء، لا يشبه صفات المخلوقين كلها، وهو متصف بصفات نثبتها. الذين ينكرون هذا يأتي إلى الصفة التي ورد ذكرها في كتاب الله أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا قال: الرحمن على العرش استوى. يأتي هو يقول استوى ليس بالمعنى الذي يعرفه العرب من لغتهم، ألا وهو العلو، إنما المقصود به معنى آخر. المقصود به علو القدر والشرف، هذا التأويل. المقصود به الاستيلاء، لأن استوى عندهم بمعنى استولى، عطلوا هذه الصفة لله جل وعلا. تأتيهم بالحجة الثانية من السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء للجارية يمتحنها في عقيدتها، وهذا في الحقيقة حجة قاطعة، هل هي مؤمنة أم لا، حتى يعتقها سيدها، لأن عليه عتق رقبة مؤمنة. قال: أين الله؟ النبي عليه السلام قالت: الله في السماء. الله في السماء إثبات لعقيدة العلو لله جل وعلا التي أثبتها الله عز وجل في كتابه. قال له: اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة، دليل على أنها تؤمن بما جاء في كتاب الله جل وعلا من صفات الله عز وجل. هذه أركان الإيمان بالله تبارك وتعالى الذي هو الأصل الأول والركن الأول من أركان الإيمان كلها، وهو أعظمها وأصل أصولها جميعها، لأنه متعلق بالخالق البارئ تبارك وتعالى. والإيمان بالله له ثمرات طيبة عظيمة في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. في الدنيا أن الله جل وعلا ناصرهم ومعزهم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين كتبها الله جل وعلا، من ثمرات الإيمان. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. هذا في الآخرة، والآيات في هذا والنصوص في هذا كثيرة التي تدل على ثمرات طيبة لهذه الشجرة المباركة. فالإيمان شجرة مباركة، شجرة مباركة جذورها هو الإيمان بالله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، ولها أصول ولها فروع ولها أوراق ولها ثمرات. من هذه الثمرات هذه التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. أظن أننا أخذنا أكثر من نكتفي بهذا. تعبت شوية أنتم دارين وقت ولا؟ أنا دارين وقت المغرب. اللي يجي يتكلم يفرض يكون توقيتنا. نظم الحالة سي فارس، هي توقيت قال محاضرة. المهم ثم هذا لي يعني فرض حرصكم على الخير وحبكم لطول مجالستكم لإخوانكم، صح ولا لا؟ هذا ظننا فيكم، إن شاء الله أن يجمعنا جميعا في مستقر رحمته، وأن يجعلنا من أهل جنته، وأن يحشرنا في زمرة نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الجنة في دار نعيمه، إنه سميع مجيب الدعاء. أكتفي بهذا القدر. نشكر الشيخ على ما أجاد وأفاد وهذه أسئلة. يقول السائل أحسن الله إليكم يا شيخ، ماذا تقولون لمن أضاف ذات أقسام التوحيد توحيد الحاكمية وبنى عليه تكفيرا من أخل بهذا التوحيد وكفر من لم يحكم بها بما أنزل الله؟ يعني إحنا لا نقول إلا ما قاله علماؤنا، خاصة في مثل هذه المسائل، مسائل التوحيد ومسائل الإيمان، هذه من أعظم المسائل، وينبغي على من كان في درجتنا وفي منزلتنا، يعني وأنا أخاطب الجميع وأنا منهم، من كان في درجة طالب العلم أن يعرف قدره في هذا الباب ولا يقحم نفسه في مثل هذه المسائل العظام. وقد سئل بعض العلماء، لأن هذه من البدع المحدثة لم تكن معروفة عند السلف، السلف ما ذكروا هذا التقسيم، اللهم إلا ما كان من اعتقاد المعتزلة في باب الحاكمية، لأن هؤلاء الذين اعتقدوا هذا المعتقد وقرروا هذا التقسيم وافقوا المعتزلة من غير أن يعلم، ما أخذوهاش من مصادرهم ولكن تشابهت قلوبهم، مثل ما وقع الخوارج، بعض التكفيريين لما من أشهرهم في هذا الزمان تكفيري مصري معروف مصطفى شكري، هذا لما نوقش يعني في السجن وعرضت عليه عقيدة الخوارج، قالوا له ترى توافق عقيدة الخوارج، قالوا من والله ما درست هذه العقيدة، ما درست عقيدة الخوارج وبنى منهجه المنحرف على هذه العقيدة المنحرفة، ولكن تشابهت قلوبهم. هؤلاء كذلك سئل الشيخ العثيمين عليه رحمة الله جل وعلا، وهذه فتوى بالسند العالي، يعني ساعة سمعتها من الشيخ عليه رحمة الله. قال الذي يعني نزيد فائدة يعني، وهذا ما أدري من تحفظ الشيخ ولا، أنه كان السائل يسأل وأحد الطلبة يسجل. الشيخ العثيمين كان عنده ما يعرف بسؤال الطريق، منظم في وقته الأخ فارس، توقيت عنده الدرس بعد الدرس يسمح بثلاث أسئلة فقط، ثلاث أسئلة تخلص الثلاث، يخلصوا الثلاث سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب، وتمشي معاه في الطريق، اللي عنده سؤال زايد يمشي معاه في الطريق. وكان يمشي من مسجده الى بيته مسيرة ربما ربع ساعة 20 دقيقة، ما مع تعطيل الطلبة معه احيانا يوصل نصف ساعة، يعطلوه شوية احيانا سؤال يوقف مثل هذا السؤال، يوقف هكذا ويعمل شيء عليه رحمة الله جل وعلا. المهم يسأل أحد طلبه كان يسجل، قالوا يا شيخ تقسيم التوحيد إلى توحيد وإضافة التوحيد الحاكمية وكذا، مسك المسجل وقبله، هو اللي قفل المسجل وقال هذه بدعة إخوانية، و من يقسم التوحيد إلى هذا التقسيم لم يفقه معنى التوحيد، لأن توحيد الحاكمية يتجاذبه التوحيدان، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية اللي هو من التوحيد العلمي، أن نعتقد الاعتقاد الجازم، فالاعتقاد الجازم أن الحكم لله، إن الحكم إلا لله، أن تعتقدها الحكم لله وحده لا شريك له، ويتجاذبه كذلك توحيد الألوهية أنك لا تتحاكم لغير الله، أنك لا تتحاكم لغير الله، وهذا مصداقا لقول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله أعلم. بارك الله فيكم يا شيخ، هل لكم أن تشرحوا لنا سيرة التكبر للمولى جل وعلا؟ من صفات الله جل وعلا المتكبر، وفي باب الصفات ينبغي أن نعلم أن صفات الله جل وعلا من حيث المعنى تنقسم إلى قسمين: صفات جلال وصفات جمال. صفات جلال، صفات الجلال تجمع كل صفات الجلال والعظمة والكبرياء، هذه الصفات هي التي لا يجوز للمخلوق أن ينازع ربه فيها: الكبرياء ردائي والعظمة إزالي، فمن نازعني واحدة منهما عذبته. هذه الصفات في المخلوق نقص وفي الخالق كمال، لأن المخلوق إذا تكبر لا يتكبر إلا على مفسدتين اثنين، جاء ذكرها وبيانها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما عرف لأصحابه الكبر، قال غمط بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق بمعنى الإعراض عنه، وغمط الناس بمعنى احتقاره. فالعبد إذا تكبر احتقر الغير، احتقر الغير، وهذه خصلة ذميمة. إذا تكبر أعرض عن الحق، أعرض عن الحق. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم وبئس المصير. فالله تبارك وتعالى من صفات جلاله وعظمته صفة الكبرياء، فهو المتكبر بمعنى الكبير المتعال، بمعنى الكبير المتعال، متكبر بصفات العظمة التي اتصف بها. ولا يجوز للمخلوق أن يتصف بهذا كسائر صفات الجلال والعظمة، والله أعلم. نديروا ثلاثة ولا كيف؟ ما دام ذكرنا الشيخ العثيمين يعني من باب الوفاء لشيوخنا نسير على نهجهم، وش رأي؟ ها؟ ما انتوا بقى لو درتوا واحد هذا فاز خويا وحبوه في الله أشهد الله على ذلك ناشط على على على فارس، لا لا ممكن ممكن اعترض علي بشيخ من المشايخ، باب الأسئلة مفتوح يقول، ها قل للشيخ العباد باب الأسئلة مفتوح اسأل حتى يأذن العشاء. تفضل شيخنا الفاضل، أكرمك الله. آمين. إن نحبك في الله. أحبك الذي أحببتنا من أجله. لقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آخر ساعة من يوم الجمعة يستجاب فيها الدعاء. أسأل الله أن ينفعنا في الدين والدنيا. إن شاء الله. آمين. ما شاء الله. يعني سؤال يصلح أن يكون خاتمة. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا جميعا في مثل هذه اللقاءات الطيبة، وأن يرزقنا الإخلاص في أعمالنا واتباع هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. وأنصح إخواني أن تكون هذه الدورة وكل الدورات يعني بمثابة المفتاح للإقبال على طلب العلم والاستزادة من الرغبة فيه. أنا دائما قل إخواني هذه ما أدري إذا قلتها قبل ولا ما أظن ما دعيتونيش قبل ما الدورة الأولى ما أحضرتها ما أحضرت إن في تابو مرد ما أحضرت أنا دائما أقول أن هذه الدورات بمثابة المقبلات في الطعام، كيجو تعشى ولا تغدى، وكاين ما يسمى المقبلات. يعني فائدة المقبلات أنها تفتح الشهية، أنها تفتح الشهية للأكل. هذه من طرائف ما يروى عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، ولعل الكثير منكم سمع هذه القصة. لما خرج من بلاده شنقيط إلى أرض الحجاز وأقام بالمدينة، ويعني تغيرت عليه العادات، من العادات اللي تغيرت عليه في الأكل عندهم في شنقيط، يلا وش اللي شوية بصل وماء ويأكلوها وتغدوا وتعشى، يحطوا في الحجاز يحطوا السفرة ومأكولات، ومن المأكولات يحطهم هذه المقبلات فيها الحر الحار قولوا لهم الحار. فأسأل يعني شفها صغيرة يعني حاجة قليلة يعني لا تصلح أن تكون طعام وموجودة في السفرة. قالوا ما فائدة هذا؟ قالوا له هذه من المقبلات حتى تفتح لنا الشهية حتى نأكل أكثر. قال سبحان الله، قال تأكلون لتأكلوا. يعني من غرائب الأمور عندهم سبحان الله رحمة الله جل وعلا عليه وعلى جميع مشايخنا وعلمائنا. وسبحانك اللهم وبحمدك. وقبل أن أختم كان سؤال، قال الأخ فارس قال أنه برنامج الدورة كان سؤال، وين سؤال؟ أتلبتهم أنا أتلبتهم نعم والله الله يهديك تعبت معك يا فارس على هذا هو لا قلت أنا يعني هو يكتب نيابة عني أنا راني تكلمت هو فقط غير الصياغة فقط. لا أقرأ كيف نشوف في الحديث أطلع لي عباس عند قولهم يوفي هذا القيس. أحسنت أحسنت أقرأ أقرأ عليهم السؤال حتى يعني يكون اللي يشاركوا في المسابقة يكتبوا السؤال ولا من المفروض ثم بعدين تعنوا السؤال تكتبوا بعد المحاضرة تكتبوا سؤال المحاضرة حتى تكون مضبوطة نكتبها ونبعثها لكم ما تشيلها ما تشيلها. كيف نجمع بين حديث عبد الله بن عباس عند قدوم وفد عبد القيس لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان قال شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وذكر الحديث، وحديث جبريل لما النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الإيمان قال الإيمان بالله والملائكة والكتب، وذكر فيها في حديث عبد الله بن عباس الإيمان هي أركان الإسلام المذكورة في حديث جبريل. هاي ما شاء الله واضح السؤال. كيف الجمع كيف الجمع بين حديث وفد عبد القيس لما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم بأن يؤمنوا بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان قالوا الله ورسوله أعلم قال الإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. وبين حديث جبريل اللي هو موضوع الدورة لما سأل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خير وشر. واضح الآن يعني يحتاج منكم ها؟ لا لا مشي الآن الآن جواب ها؟ الآن الشيء في نفس الله يهديكم خطأ فرض خليتوا الأسئلة تكون كلها وبعدين تجمعوها وهذا كيفاش احنا وعلى هذا يجاوب مشي الأخ الثاني ها؟ مشي ولا درتها قبل هكذا؟ درناها هكذا مقبل أنت نشوف كل يرفع غيرك أنا ماشي كما الخلي نطقل ماشي من عنده جواب؟ من عنده جواب؟ اثنين فقط ثلاثة شو هذا قولي وهذا ها؟ لا لا قل الأقربون أولى ابن معروف أو ابن الهيه مقدمه ها؟ أنت معليش الأخ جواب أي الهمدان تفضل صاحب الهمدان ما دام أنك أفدتنا نكافئك إن شاء الله تجيب الإجابة الصحيحة. شيخ إذا أطلق الإيمان أيوة يدخل فيه الإسلام. أيوة. وإذا أطلق الإسلام يدخل فيه الإيمان. أيوة. وإذا اجتمع افترقا. أحسن. فذهب معنى الإيمان إلى أعمال القلب وهي أعمال الإيمان مذكورة في حديث جبريل عليه السلام، وذهب معنى الإسلام إلى الأمور الظاهرة. أحسن. هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله العظيم. أحسن، إجابة موفقة ما شاء الله. الجائزة تعكم وعنده جائزة من عندي خاصة من عندي. معلش الله يبارك. آمين وإياك. آمين آمين. معلش تقبلوا نزيد غير في الجواب تاعي أجوبة تاع الآخرين. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم وإياكم. زيد نشرب. معلش انت يا فرع معايا في الطريق نطول شوية. السلام عليكم. اسمع فارس، فرض كي يديروا قول لهم يقعدوا على الكرسي.